وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. دون ذلك يشمل يعني الكفار ولا الفساق، يعني يشمل هذا وهذا. طيب وقولهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، قاسطون منهم، هل هم يقابلون دون ذلك؟ ها؟ نعم. أنا أقول لا وتقول نعم. قاسطون ها، ودون ذلك؟ إذن ما يتقابل، يعني القاسطون لا تقابل منا دون ذلك. من القاسطون الكافرون، دون ذلك يشمل يحتمل أنها أصلا من دون الصلح مع بقاء في الإيمان، ويحتمل أنها تشمل الكفار. إبراهيم كنا طرائق قددا، يعني هل الجن عندهم أهل بدع؟ نعم. عبد الرحمن قولهم أن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، ظننا يعني في شك ولا يقين؟ الظن هنا بمعنى اليقين. الدين وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، ماذا أراد بالهدى؟ ها؟ القرآن، يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرضي فلا يخاف بخسا ولا رهقا، بخسا ولا رهقا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أحسنت. إذن بخس نقص من حسنات، والرهق الزيادة في سيئاته. طيب عبد الرحمن بقوله تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، هل هذا من كلام الجن أم من كلام الله عز وجل؟ طيب وأن من المسلمين القاسطون، هذا من كلام الله وذاك من كلام الجن؟ ها؟ هو كله من كلام الله، لكن هل هذا يحكي الله عن الجن قطعا؟ وأن من المسلمين القاسطون مثل فمن أسلم فأولئك، لا كلام، هل هم كلام الجن ولا من كلام الله؟ أيهم؟ ها مجمع اللي قطع من كلام الجن وأن من المسلمين القاسطون. فمن أسلم، ولما قال هذا هنا ينتهي كلام الجن يبدأ كلام الله عز وجل فقط، ما أن يحتمل في احتمال أنه كلامه. طيب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، مسفر، كيف حطبا؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني أنهم وقود النار، وقودها الناس والحجارة، صح؟ طيب قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أين؟ يلا شايع ها تجيبها. وأن لو استقاموا على الطريقة، شو معنى الطريقة؟ طريق. طيب، وأن لو استقاموا من هم؟ الجن. طيب، الجن فيهم كفار فيهم مسلمون، أيهم؟ جن الكفار. لو استقاموا على الطريقة ليه؟ خبصتها. من يفصل؟ يلا شباب، الأول ايه؟ أن يعطيهم المال والبنين إغراء حتى يقصفهم بعد ذلك. والقول الثاني لو استقاموا على الإسلام لسقيناهم ماء غدقا. صح صحيح، أحسنت. أيوب بن خالد: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ايش معنى يعرض؟ ها؟ ما يؤمن، يعني يبتعد. ذكر ربه القرآن يسلكه عذابا صعدا. ايش معنى صعدا؟ عذابا صعدا، عذابا شديدا مؤلما. عمر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية استدل العلماء بها على مسألة مهمة، ما هي؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل هذه الآية، صح؟ طيب، المساجد ما هي؟ ما المراد بالمساجد؟ ما المراد بالمساجد؟ بيوت الله. طيب، هل يحتمل أن أعضاء السجود؟ هل يحتمل أن أيضا أعضاء السجود؟ يحتمل هذا، لكن أكثر من معنا مساجد. طيب، اللي بجنبه على اليسار، اسمك؟ اسمك عبد الرحمن. طيب، فلا تدعو مع الله أحدا، ايش معنى لا تدعو مع الله أحدا؟ هل مراد لا تدعو الدعاء ولا لا تعبدوا؟ يعني هذا وهذا، لا تعبد مع الله غيره ولا تدعو مع الله إلها آخر. جميل، يلا درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فإن هذه الآيات هي آخر سورة الجن. فقوله سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى آخره، هذا خبر من الله عز وجل يخبر تعالى أنه لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يحتمل أن المراد يعبده، يحتمل الصلاة، كادوا يكونون عليه لبدا. هذه الآية ذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لما قام نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويقرأ القرآن كادت الجن أن تكون عليه لبدا لكثرة زحامهم وقربهم منه ليستمعوا، وذلك حين استمعوا أول مرة، حين استمعوا أول مرة. إذا القول ما هو؟ أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، أي الجن يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع القرآن، وذلك لما قضي ولوا منذرين. القول الثاني أن المراد الكفار من الجن والإنس، وأنه لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويدعو إلى توحيده كادوا يكونون لبدا عليه ليمنعوه، كاد يكون عليه لبدا ليمنعوه، كقوله تعالى ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يمنعوه ولكن هيهات. القول الثالث أن هذا من قول الجن تعجبا من الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يتعجبون من الصحابة رضي الله عنهم حينما يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنه إذا ركع ركعوا كلهم، إذا سجد سجدوا كلهم، قام جلس قعد، وهكذا يتعجبون. تقول كاد يكون عليه بدا. إذا كم قول هذه؟ ثلاثة. الأول أن كلام الجن، ماذا قالوا؟ ماذا فعلوا؟ كادوا يتلبدون على النبي يستمعون القرآن. الثاني أنهم كفار من الجن والإنس يريدون منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد. الثالث أنهم من كلام الجن متعجبين من فعل الصحابة رضي الله عنهم في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حمك الله. وكله جائز، هذا قال كلها محتملة، وهذا من بلاغة القرآن أنه يحتمل وجوها. والقاعدة أنه إذا احتمل النص القرآني أو النبوي معاني مختلفة فإن كان لا تنافي بينه يحمل عليها، فإن كان هناك تنافي رجح بينها وخذ القول الراجح. وأحيانا يكون قول محتمل ما في ترجح، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب، قال سبحانه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هذا أمر من الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا، إنما أدعو ربي أي أعبده سبحانه وتعالى، ومن عبادته الدعوة إليه، ولا أشرك به أحدا، لا أشرك مع الله عز وجل أحدا كائنا من كان. طيب، هل معنى هذه الآية يرجح أحد المعنيين؟ تأملوا هذا. قوله سبحانه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هل هذا المعنى يرجح معنى أحد المعنيين؟ ها أحسنت، يرجح الثاني، وأن هؤلاء الكفار المشركين أقول قل لهم أدعو ربي ولا أشرك به أحدا مهما فعلتم أنا أبقى على توحيدي وعلى ديني وأدعوكم أيضا، هذا محتمل. طيب قال سبحانه قل يعني أيها الرسول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لهم جميعا من إنس وجن أنا لا أملك لكم ضرا أضركم به لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا رشدا أي خيرا، ومن الخير الاستقامة والهدى، ما أملك لكم ذلك. بعدها قال قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فأنا لا أملك لكم ولا عن نفسي. واضح؟ الآية الأولى قل أنا ما أملك لكم شيئا لا ضر ولا رشدا، وكذلك نفسي لا أحد يجيرني من الله، لا أنا أستطيع ولا هناك أحد يمنع الله عز وجل أن يعاقبني إن أراد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مكان آوي إليه وأفر إليه وأهرب إليه، ما أحد، ما في مكان. طيب الآن اسمعوا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا هذا استثناء، ويحتمل أنه معنى لكن، أنه إلا استثناء ما سبق أو معنى لكن، لكن بلاغ من الله ورسالات أبلغ، ويحتمل أنها تعود على الآية التي قبلها أو التي قبل التي قبلها، وبين ذلك اسمعوا. لو قلنا تعود على الآية الأولى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا رحلها إلا بلاغا من الله ورسالته، يقول أنا ما أملك لكم شيئا لا ضر ولا رشدا لكن أبلغكم رسالات الله، هذا الذي عندي، كقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير، أنت ما تملك الهداية ولا تستطيع ضر أحد ولا نفع أحد لكنك مبلغ، أنت رسول الله مبعوث الله. واضح؟ إذن هذا احتمال أن الاستثناء هنا يعود على الآية الأولى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا بعدها إلا بلاغ من الله ورسالاته، وتكون الآية الثانية كأنها مدخلة في المعنى. طيب ويحتمل أيضا أن الاستثناء يعود على التي قبلها ويكون المعنى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني ما لا أحد يمنعني من الله ولا يجير من الله وليس لي عند الله شيء إلا أن بلغت رسالاته لأن هكذا أرسلني. أنتم معي؟ المعنى ما إن قلنا إن الاستثناء يعود على الآية الأولى واضح، طيب الثانية التي قبلها يكون المعنى إني لي، يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل أعلن هذا قل إني لن يجيرني من الله أحد، ما أحد يمنعني من الله وليس لي عند الله شيء إلا أن بلغت الرسالات، أن بلغت رسالات ربي فالله وعدني بالجزاء العظيم. واضح؟ طيب أيهما أرجح؟ هل نقول إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا إلا أبلغكم الرسالات، أو ما أحشفا في شيء يمنعني من الله وليس لي عند الله شيء إلا أن بلغت رسالاته؟ ها؟ لا محتمل هذا الأولى. ها؟ الثانية ممكن تعود على الثنتين؟ ها؟ الواقع نعم، والمعنى مستقيم، المعنى مستقيم، وهذا كما قلنا لكم من بلاغة القرآن، عجيب جدا. ولذلك العرب تعجبوا منه، تعجبوا منه. والآن من الغربيين من يتضلع في اللغة العربية ويدرس القرآن في سلم، هذا ما كلام بشر، هذا كلام عجيب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن حمال ذو وجوه. ايش معنى ذو وجوه؟ احتمالات، احتمالات. ولذلك في الآيات التي تحتاج إلى ترجيح لا بد من الرجوع إلى السنة. ولذلك عزل الناس عن السنة تضييع للدين. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه. فإن يبين ويوضح في الأمور البلاغية والأمور اللي أتي فيها إبهار، دون ترجح، ما نرجح، كل احتمال نجيبه. لكن في الأمور التي لابد من الجزم نرجع فيها للسنة، توضح السنة تماما. طيب، قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. انتبهوا، هذه من الأمثلة التي لا بد في الرجوع فيها إلى السنة، احفظوها زين. هنا لا بد من الرجوع إلى السنة، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية هذه فأي معصية توجب الخلود في النار، ولو سرق الإنسان ريال واحد سرقة، نقول أنت خالد في نار جهنم، هذه الآية، ومن يعص الله ورسوله. واضح؟ ولذلك لابد من رجوع للسنة. خلاص. إذن القرآن حمال كمل ذو وجوه، فعندما يكون هناك بلاغة فصاحة خليه يحتمل احتمالات، وكل من ذكر احتمالا نقول لك ذلك. لكن عند المفاصلة، عندما يرد حكما يترتب عليه أمور أخرى لا بد من السنة. هذه مثالة: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ظاهر الآية يلا بجمال، أي معصية توجب الخلود في النار، فنرجع للسنة، فتبين السنة أن أصحاب الكبائر أنهم قد يعفى عنهم وقد يدخلون النار ويخرجون منها، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. طيب، ثم نقول هذه الآية إحدى الآيات الثلاث في القرآن أجمع التي تبين أن النار ما تفنى. وهذه مسألة أيضا مهمة، خال فيها أهل البدعة ونجا فيها أهل السنة، فأهل السنة يقولون ونحن منهم إن شاء الله إن النار والجنة لا تفنى أبدا، تبقى أبدا الآبدين، أهلها الخالد، أهلها الذين هم أهلها ما يخرجون منها أبدا، يبقون إلى ما لا نهاية في عذاب، وأهل الجنة يبقون إلى ما لا نهاية في نعيم. أما خلود الجنة الأبدي فكثير في القرآن، وأما تخليد النار ففي آيات ثلاث فقط، هذه إحداهما، والثانية في سورة النساء، والثالثة في سورة الأحزاب. طيب، قال سبحانه: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هذا خبر فيه تهديد للكافرين من الجن والإنس، أنهم إذا رأوا ما يعدون من العذاب والنكال وأنه لا أحد يمنعهم ولا يجيرهم من الله عز وجل، هناك سيعلمون يتيقنون أنهم هم أضعف ناصرا وأقل عددا. قال سبحانه: قل، يعني أيها الرسول يا محمد، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. إن هنا نافية، هنا نافية، يعني لا أدري، لا أدري هل ما توعدون قريب أم يجعله ربي أمدا، يعني يكون بعيدا. وما الذي يوعدون؟ البعث، العذاب المشركين، الجزاء المؤمنين، هذا المراد. إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. طيب، ولكن دل القرآن والسنة كذلك أن الساعة قريبة. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين. فهو قريب، لكن المراد يعني قريب بالنسبة لكم، يعني في حساباتكم، حتى تكون الساعة قريبة. ولذلك في حديث الكسوف، في حديث الكسوف حينما طلعت الشمس وكسفت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزارة، يجر رداءه، يقول الصحابي: يخشى أن تكون الساعة، من هول الموقف، وموقف عظيم، كان نور ثم تحول إلى ظلام. أحد أسماء رضي الله عنها تقول: خرج يجر رداءه حتى أدرك به، سقط منه أدرك به، يقول: يخشى أن تكون الساعة. طيب، قال سبحانه: أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذه الآية فيها الثناء على الله عز وجل، وبيان أن من صفاته عز وجل أنه يعلم الغيب. والغيب نوعان: غيب مطلق، وهو المستقبل، كل ما بعد هذه اللحظة غيب مطلق، هذا لا يعلمه إلا الله. والثاني غيب نسبي، ومعنى نسبي بالنسبة لأشخاص دون آخرين. فالآن ما في المسجد الآن غيب نسبي بالنسبة لمن خارج المسجد، ما يدري وش حنا فيه، صح ولا لا؟ بالنسبة لنا ما في الرياض الآن، ما في الرياض غيب لنا، ما ندري عنه. وهكذا ما في بيتك مما تعلمه، أغراضك، بالنسبة لنا غيب، هذا معنى غيب نسبي بالنسبة لشخص دون آخر. طيب، وهذا الغيب النسبي يعلمه الناس، لكن بالنسبة لشخص دون آخر. طيب، المطلق ها هو، عرفوه، هو المستقبل، فهذا لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال سبحانه: إلا من ارتضى من رسول، يعني من أخبره الله عز وجل بالغيب هذا يعلمه. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تحدث، منها مثلا البعث، أخبرنا بالأمم تأتي يوم القيامة والنبي مع الرجل والرجلان والنبي ليس أحد، وبالرجل تنشر له سجلات ذنوب ثم تخرج له بطاقة، هذا بكيفية الحساب، هذا من الغيب الذي أخبره الله عز وجل به. طيب، ولذلك إذا سئلنا: هل محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أم لا؟ يقول: لا. فقل: طيب، وهذه أشياء أخبر بغيبيات. نقول: هذا أخبره الله عز وجل بها. طيب، هل صارت غيبا الآن؟ نقول: ما صارت غيبا، الله أخبر بها. نظيره يعني ما في جوالي بالنسبة لكم غيب، فإذا قلت جوالي في كذا وكذا وكذا، هل صار غيبا؟ صارت غيبا، خلاص، واضح. وبهذا نعلم إشكالات أو ينفك عن إشكالات أن بعض السحرة والكهنة يخبرونك عما في بيتك، وهذه من الفتنة للجهال. قل والله إني أنا بنفسي جيت وخبرني كذا وكذا وكذا. مرة في القصيم واحد شايب قال والله يا محمد إني يوم جينا لقينا يقرأ قرآن مير. قلت له وش بعد؟ قال وعلمنا وين يكون فيه واللي في السيارة، قال شكرا ما نزل وقال كذا وكذا وكذا. قال هذا عارفة. قلت ايه عارفة، قال عبد الجن فخدموه، معك جني ومعه جن، فالجن اللي معك يعرف بيتك واسمك ومش سويت وصار لك أمس وانت جاي من القصيم إلى منطقة ها؟ هذا علم، هذا واضح. نظير الآن في الجوالات، لو رحت إلى مكان وبدأ واحد يقول تراه هذا جاكم فلان وسيارته، أنا سيارة قدام بيت مبنشرة وترى مكسورة القزاز اليمين، علمه علمه كله. وذا الحرب سمعت فذانيه قال ايه أنت واصل واصل، يقول أخوي ذا واصل. طيب أنت اسمك فلان من فلان من فلان صح؟ أي أمس في المدرسة صار يوم كذا وسيارتك شو اسمها مبنشرة ما زينتها وهش كيف يدريك؟ والأخ يعلم السماعات هذا واضح ذا هذا. ولذلك ما حد يعلم غيب إلا الله، النسبي يعلمه أناس دون أناس. على كل حال نرجع الآية، قال سبحانه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي أن الله يحفظ هؤلاء الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يبلغوا دين الله. ويحتمل أن المراد الرسل الملائكة، إلا ما ثم الرسول يعني الملائكة يبلغون الرسل البشريين والله يحفظهم، يحفظ هؤلاء الرسل الملائكة أيضا من أن الشياطين تسترق ما عندهم. قال سبحانه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذه الآية فيها احتمالات. الاحتمال الأول ليعلم أي محمد أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني جبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة الذين يأتون بالوحي، وهو قليل لكن في ملائكة يأتون بالوحي غير جبريل، وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وهذه من صفات الله عز وجل. القول الثاني ليعلم أي الله، والمراد هنا علم الظهور، وإن فإن الله علمه محيط لا يخفى عليه شيء، لكن علم ظهور يعلم أي علم ظهور، وهو علم الله في الشيء بعد وقوعه. والله عز وجل علمه يتعلق بالشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه. طيب ليعلم أي الله عز وجل أن قد بلغوا رسالة ربي، يعني الرسل البشريين أن بلغوا رسالة الله عز وجل. الاحتمال الثالث ليعلم أي المشركون أن قد أبلغوا، قد إيش؟ مو أبلغوا، أبلغوا رسالة ربهم وأنها قامت عليهم الحجة. كم قول فيها؟ الأول ليعلم من؟ محمد، أن الرسل الملائكة قد أبلغوا رسالة الله. الثاني ليعلم أي الله تبارك وتعالى أن قد أبلغوا رسالة ربهم، أي الرسل البشريين وكذلك الملائكة يدخل فيها. الثالث ليعلم أي المشركون أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأن الحجة قامت عليهم.

وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. ومنها شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبيّنت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل ولا يملك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك. فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر. ومنها أن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها. تم تفسيرها، والحمد لله رب العالمين. صوت. أعد. خير من كل مسلم من الجن خير من كافر قطعا. هذه مسألة ما فيها فائدة، لكن حيث العموم يظهر الإنس خير من الجن. يسلك بين يديه، يعني يوكل من بين يديه من خلفه، يجعلهم يكون أمامه وخلفه لحفظه. ايش الغيب النسبي؟ ايه مش الاشكال، الغيب النسبي ها احتمال ماذا؟ ها الغيب النسبي هذا واقع، الغيب النسبي واقع الآن، ما في جيب سليم تشوف أنت جيبه، في قلم وفي مسواك، ما في احتمال بالنسبة لك أنت، ما تدري أنا شو أشوفه قدامي، فما في جيبه الآن أمامي بالنسبة لك غيب، بالنسبة لي شهادة، هذا غيب نسبي بالنسبة لك، ما في اسم احتمال. السائل يقول أحسن الله إليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا في رده على من قال له ما شاء الله وشئت، أليس في هذا رد على من أفتى بجواز الاستغاثة بالأولياء وطلب المدد منهم؟ بلى، ولذلك من أشرك بالله عز وجل فإنه قد سوى المخلوق بالخالق، ولذلك هذا ظلم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يعني نقص حق الله عز وجل. لكن من تخاطب أناس إما جهلة أو علم نظري أو مقلدة. نعم. السائل يريد زيادة التوضيح حسن الله لي في بين خوف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع أن القيامة قامت لما خرج، وخاف أن تكون القيامة قامت لما خرج يجر رداءه، وإخباره عن قرب علامات الساعة التي لم تخرج حتى الآن؟ جاب عنه بجوابين، أحد جوابين إما أنه ذهل عليه الصلاة والسلام، ذهل من شدة الموقف فنسي العلامات، أو أن ذلك قبل إخباره بعلامات الساعة الكبرى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. يقول أحسن الله إليك: هل ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله القول بأن النار تفنى؟ ذكر هذا عن ابن القيم، وما شيخ الإسلام ما أدري هل ذكر عنه ولا، لكن ابن القيم ذكر هذا عنه، وقال الشيخ ابن سعدي عن هذا القول لما ذكره قال: إن لكل فارس كبوة ولكل صارم نبوة. تعرفون مثل هذا الفارس المغوار قد يكبو قد يسقط من فرسه، والصارم السيف المسلول يقطع قد يعني يضرب به ولا يقطع. فابن القيم عالي من جبل، لكن هذا القول منه ضعيف. نعم. يقول السائل أحسن الله إليه: هل تكرار قراءة سورة الجن يعتبر من الرقية أم هو اجتهاد من الرقاء؟ هل يصح الدعوة إلى تكرار بعض السور التي لم يرد النص بتكرارها؟ ما نكرر إلا ما جاء النص به، يعني ما نجزم به، لكن نرشد. قد يكون قراءة سورة الجن على المصروع قد يكون خيرا له، فالجن يسمع هذه السورة وتكرر عليه فيسلم ويخرج من الإنس ويعني يتوب. ودخول الجن في الإنس تلبسهم هذا قال به أهل السنة وأنكره العقلانيون، سواء ممن ينسب إلى العلم أو من الجهلة، من جهلة الجهلة في العلم، حتى لو كان عندهم علم في الطب يعني يمكنون هذا، يقول هذه أرواح وهذه أشياء، ما في شيء اسمه تلبس إنس بجن، هذا يعني كلام يعني ما يقره العقل. ونقول قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ليتخبط الشيطان من المس، يتخبط الشيطان من المس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على مصروع فخرج الجن، ثابت. يقول أحسن الله إليه: لو أمكن إعادة تفسير الآية 24 قوله تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصر وأقل عددا. أرجع للتسجيل. سأل يقول أحسن الله إليه: هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فسر القرآن كاملا؟ لا تفسير. أما هل فسر القرآن كاملا؟ فالظاهر نعم، لكن هل هو مطبوع؟ لا أعلم أن له تفسير مطبوع. سأل يقول أحسن الله إليه: ما الحكم حكم الشخص الذي يفرح إذا عمل عملا صالحا لأن الله أعانه عليه؟ الحمد لله، هذه بشرى، هذا خير، أمر جائز. يقول أحسن الله إليك: ما رأيكم في الذين يفسرون الرؤى والبعض يدعي علم الغيب وأنه يعلم ماذا يحصل من خلال رموز الرؤية؟ هذا ليس ادعاء علم غيب، بل هذا نظر في الرؤية. والرؤى يعني بعض المفسرين الرؤى جيد وبعضهم دون ذلك، لكن الإغراق في الرؤى يعني عقد مجالس ترتب أشياء بعضها غير مناسب. يقول السائل: تم الاتفاق بيني وبين شخص على أن يبيعني سلعة واتفقنا على المبلغ، وقبل أن أدفع له بقليل نقض أن يبيع أو نقض البيع. أما إذا كنت في المجلس هذا جائز، أو كان اشترط عليك أن يفكر، هذا خيار شرط، هذا جائز. وأما إذا كان بعد إيقاد البيع وبعد تمامه فليس له ذلك، لكن إن عفوت عنه وأقلته من العقد فهذا أمر لك، وإن أصررت فإنه حق لك. يقول أحسن الله إليك: هل العقيقة سنة أو واجبة، ومتى يجب علي؟ هي سنة مؤكدة جدا، حتى قال أحمد رحمه الله في من لا ليس عنده مال قد يستدين، أرجو الله أن يخلف عليه، لكن ليست واجبة، وهي مشروعة في حق الأب دون الأم، فالذي يعق هو الأب، فإن كان ميتا فالجد، وما تجب. سائل يقول أحسن الله إليك، ما حكم شراء البيت عن طريق البنك؟ أما إذا كان البيت مملوكا للبنك من قبل ثم يقسطه عليك هذا جائز، ولا يضر اختلاف القيمة، يعني قد يكون اشتريتها الآن مليون، اشتريتها على أقساط مليونين، هذا جائز، خلافا لمن منع من العلماء، بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله يمنع هذا، يقول هذه بيعتان في بيعة، وهذا غير صحيح. وأما إذا كان ليس مملوكا للبنك وإنما أن تذهب فتختار البيت وهم يذهبون يشترونه لك ثم يبيعون عليك بالتقسيط، فهذه فيها خلاف، بعض العلماء يقول جائز، وهو يكيفونه يقول هذا بيع الواعد بالشراء، هذا يسمونه بيع الواعد بالشراء، فيقول يجوز لأنك ما تشتريه حتى يملكه البنك. والقول الثاني أنه لا يجوز، وهو تحايل على الربا، وهذا اختيار شيخنا ابن العثيمين رحمه الله، يقول هو ربا وأنا أقلده في ذلك. سائل يقول أحسن الله إليك، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الجن وأخبرهم عن أحكام شرعية خاصة بهم؟ نعم، ثبت أنهم طلبوا منه أن يأتيهم فأتاهم وأخبرهم بعض الأحكام الشرعية. سائل يقول، صلى إمامنا المغرب سرا فذكرناه فلم ينصت إلا بعد أن سلم ثم قام فأعاد الصلاة، فهل فعله صحيح وتذكيرنا له كذلك؟ لا لا، فعله غير صحيح، يعني إعادة الصلاة، لأن صلاته المغرب سرية لا يبطلها، لكن لو أنه سجد يعني ترك سنة فهذا أحسن، ولو لم يسجد فليس عليه شيء، لكن على كل حال هذه الصلاة الثانية لكم نافلة، الأولى هي الفرض والثانية نافلة. سائل يقول أحسن الله إليك، هل النوم عن الصلاة والتكاسل عنها من صفات المنافقين؟ نعم، قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والنوم عن الصلاة خطر، ويجب على الإنسان أن يأخذ أهبته وأن ينام مبكرا وأن يعمل الأسباب التي يستيقظ بها للصلاة. سائل يقول أحسن الله إليك، هل علي إثم إذا لم أسجد أثناء التلاوة أو الصلاة عند المرور من آلة سجدة؟ السجدة موضع السجدة، هذا سؤال عام ثم خاص، نقول أما سماع القرآن فإنه لا يجب إلا في الصلاة عند الفاتحة، يعني سماع القرآن لا يجب إلا في الصلاة فاتحة، هذا الواجب، وما سوى ذلك فأمر مستحب. وأما كونك إذا مررت بقارئ يقرأ فيجب أن تستمع تسجد، هذا ليس واجبا. سائل يقول أحسن الله إليك، هل يؤجر العامي في الاجتهاد في المسائل الدينية دون الرجوع للعلماء؟ لا، بل يأثم، وما نجد العامية يجتهد في أمور الطب، ولا إذا خربت سيارته يجتهد يصلحها، ولا مكيفة في البيت يصلحها، لكن أمور الدين يمشيها، يأثم بذلك. إذا كان عنده علماء يستطيع التواصل معهم من قريب ومن بعيد يجب أن يتواصل مع العلماء. يقول أحسن الله إليك، هل الأذان في أذن المولود سنة؟ في خلاف في حديث، بعض العلماء يصحح بعضهم يضعفه، فمن قال بصحته قال إنه سنة، ومن ضعفه قال ليس بسنة، وهو حديث محتمل، من عمل به فحسن، ومن لم يعمل به فلا شيء عليه. سائل يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الشيطان منهم، وهو الآن أبوهم ورئيسهم وقائدهم إلى جهنم، لكن الجن فيهم مسلمون فيهم دون ذلك كما في الآية. آخر سؤال، لا تولد أسئلة، هتولدها أنت هلا خلاص، بعد منه من هنا واجد هنا بعد سؤالين آخرين، سؤالين كل واحد منه، واحد منه صلى الله عليه. يقول أحسن الله إليك: ما الحكمة من الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في صلاة الجنازة؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليك: شخص عمل حادثا في السيارة تضرر كثير وسجل عند الدولة، والآن يأخذ راتب من الدولة، فما أخذ حكم هذا الراتب؟ أعد. يقول: شخص عمل حادثا في سيارة وتضرر كثيرا وسجل سجل عند الدولة، والآن يأخذ راتبا من الدولة، فما حكم هذا الراتب؟ الحمد لله، ما دام ولي الأمر قد أعطى فهذا خير، لكن لابد أن يكون بالنظام، لأنه يبلغنا أن بعض الناس فيه بنود عند الدولة تعطي المتضررين، فيأتي من يكذب من أجل يأخذ المال. هذا المال ما يجوز، لكن إذا انطبق النظام عليه فالحمد لله هذا خير، ساقه الله عز وجل من ولي الأمر. بارك الله فيك.